الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث إن شاء الله جل وعلا على كتاب الثلاثة الأصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من بيان الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى كما ينبغي وكما يتوجب على العبد. وفرغنا من بيان ذلك الأصل، وأن الإنسان لا يسلم ولا ينجو يوم القيامة حتى يعرف ربه عز وجل معرفة صحيحة مبنية على الأدلة ومبنية على اليقين. ولا تغني المعرفة الخالية عن الدليل العبد شيئا، ولا يستطيع أن يجيب في قبره على الملكين عندما يسألانه من ربك إلا من عرف ربه عز وجل بالأدلة الكونية وبالأدلة الشرعية. فينبعث عندئذ إيمانه من وراء تلك الأدلة قويا، مستيقنا وجود الله عز وجل، مستيقنا استحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. وبينت خطورة العيش بغير معرفة لله عز وجل صحيحة، وأن الإنسان يتعرض في حياته لخطر عظيم، وبعد موته أيضا يتعرض لخطر عظيم. أما الخطر الذي يواجهه في حياته وهو أن يتعرض لشبهة من الشبهات لا يستطيع دفعها، خرجت من في رجل ذكي لئيم أوتي لسانا وفصاحة وأوتي عقلا، فعندئذ لا يستطيع الجاهل بربه عز وجل أن يدفع تلك الشبهة. وإذا ما عافاه الله عز وجل في الدنيا من تلك الشبهة فإنه يتعرض في قبره لسؤال الملكين من ربك. فإن كان على علم بربه عز وجل في الدنيا فإنه عندئذ يسهل ويتيسر عليه أن يجيب الملكين ربي الله، وإن كان جاهلا بربه عز وجل في الدنيا فإنه عندئذ يخشى عليه. والله تعالى نسأل أن يعافينا جميعا. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى إذن لابد للمسلم أن يعرف دينه بالأدلة، وأن يعرف لماذا هو مسلم، ولماذا الإسلام بالذات دون سائر الدعوات وسائر الملل والنحل. لماذا هو مسلم؟ لماذا لم يكن يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؟ أكثر الناس لا يدري، إنما يدري ذلك من الله عز وجل عليه بشيء من العلم الصحيح، وهم الذين عرفوا دين الإسلام بأدلته، وأن الله عز وجل لا يقبل يوم القيامة دينا غيره، حيث قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يؤكد خطورة هذا الأمر وخطورة الجهل بأدلة دين الإسلام أنك ترى مسلمين مثقفين، بل وترى من يدعون إلى دين الإسلام الحنيف يطالبون الناس او يحثون الناس على التقارب وعلى يعني الانسجام مع غير المسلمين كاليهود والنصارى، بل ووصل الامر الى تلك الدعوة الخبيثة التي قاموا بدعوة الناس اليها، وهي الدعوة الى ما يسمى بالانسانية، فيذوب عندئذ الولاء والبراء، ويصحح اكثر من لا يدري خطورة وخبث هذا الامر، يصحح سائر الاديان، فيصحح دين اليهود ولا يرى به بأسا، ويصحح دين النصارى ولا يرى به بأسا، بل ربما صحح معتقد الملحدين، وهذا قد وقع من بعض الدعاة المشهورين الآن. دعا في برنامج له كان يسمي دقيقة مع فلان، دعا في هذا إلى التوحد وإلى الاجتماع وإلى نبذ الخلاف والفرقة والتباغض والتنافر، زعم أن هذا يحث عليه دين الإسلام، واستدل بقول الله عز وجل: لكل منكم شرعة ومنهاجة. ثم فسر الآية بتفسيره المنحرف أن كل الطرق في النهاية تؤدي إلى الله وتؤدي إلى الجنة. يهود رايحين الجنة، نصارى رايحين الجنة، كل رايحين الجنة لأنها كلها طرق. واستخبث فقال: ولذلك سمي الشارع من الشرعة، يبقى دي كلها شوارع تؤدي إلى الله عز وجل. فيتأثر المسكين ممن لا علم عنده بأدلة هذا الدين الحنيف وبطلان غيره من الأديان بمثل هذه الدعوات، لا سيما من رجل مبرز في الشهرة، يعني مشهور معروف، قد افتتن به كثير من الناس عندما يسمعونه يتكلم، يقولون: هذا رجل خريج كذا، رجل درس الدين منذ نعومة أظفاره ويدعو إلى هذا، هؤلاء هم الدعاة حقا، وهم الذين يفقهون ويعرفون دين الإسلام معرفة صحيحة. يبقى إذن وجود الدعوة إلى التقارب بين الأديان والحوار ما بين الأديان ونبذ الخلاف ونبذ الفرقة، هذا كله يؤدي في المنتهى إلى النظر إلى الإسلام على أنه دين كسائر الأديان، وبالتالي لا ينبغي أبدا أن تستهجن سائر الأديان، ولا ينبغي أبدا أن يتهم الذين انخرطوا فيها واعتقدوا صحتها، لا يجوز أن يتهموا بالكفر، بل أقسم بالله لعبوا بمعنى الكفر في كتاب الله عز وجل. وأوقفني بعض إخواننا على جريدة أيضا فيها مبحث يتعلق بالمتصوفة وقبر مزعوم يسمى قبر الشيخ يحيى، يقولون أن هذا القبر الرخام فيه يعكس صور الأنبياء والمرسلين، يعكس صور الأنبياء والمرسلين، ويعكس صورة مريم رضي الله تعالى عنها. ثم يعلق لواء من اللواءات على هذا الأمر فيقول: وهذه آية وعلامة من الله عز وجل، أو كما قال: وهذا توجيه من ربنا عز وجل إلى نبذ الفرقة والاختلاف بين كل الأديان والاجتماع والالتقاء وعدم التنافر، وما يعني لا نكفر الآخرين ولا يكفرنا الآخرون إلى آخره. فزعم ذلك الزاعم أن هذه آية من الله عز وجل وإشارة إلى نبذ هذا الخلاف الواقع الآن ما بين الإنسانية. وإذا ما كانت الدعوة هكذا يعني معممة، يبقى إذن لابد من باب أولى أن تنبذ الفرقة بين أهل السنة والشيعة، بين أهل السنة والمتصوفة أصحاب الشرك الذين لا يختلف في أن فعالهم شرك اثنان وهلم جرة. يبقى علمك بإسلامك المبني على الأدلة فيه نجاتك في الدنيا، وفيه سلامة جوابك في قبرك عندما تتعرض لمسألة الملكين. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى إذن أولا قال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان إيه؟ حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين صلى الله عليه وعلى آله وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين. يبقى إذن الله عز وجل دعانا إلى اتباع ملة إبراهيم، يقول بل ملة إبراهيم حنيفا، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم يبين ربنا عز وجل وصف وطريقة وسلوك ذلك النبي المرسل الذي دعا إلى الانخراط في ملته وإلى اتباعه واقتفاء أثره، يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فمن أين يتأتى أو تتأتى الدعوة إلى إذابة الخلاف بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين؟ والقرآن صريح، بل وقد كفر الله عز وجل اليهود والنصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو هو المسيح ابن مريم، كفرهم الله عز وجل وكفر اليهود. وقال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ هذا أمر ما يختلف عليه اثنان، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لقد قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم قال والمشركين. يبقى هنا أراد معنى بالذين كفروا وأراد معنى بالمشركين. يبقى المشركين هم كل من كفر بالله عز وجل من غير النصارى واليهود، والذين كفروا من أهل الكتاب هم النصارى واليهود. يبقى الآية صريحة في تكفير النصارى وتكفير اليهود. ثم نجد أقسم بالله نفسا عميقا في دعوة الناس إلى التقارب ما بين هذه الأديان المطروحة على الساحة الآن، بل بلغ الأمر يقولون حتى يشبهون، يقولون وما لنا لا نكون كالهند التي قضت على الخلاف والفرقة وقضت على الطائفية وعلى، فإنك تجد المسلم يعيش فيها، وتجد الدرزي يعيش فيها، وتجد الهندوسي يعيش فيها، وتجد عابد البقر وعابد الشجر وعابد الفروج وعابد، تجد كل الملل والنحل تعيش في الهند. فهم يجعلون الهند مثالا الآن في دول الإسلام يحتذى حذوه لأجل أن يذيب الخلافة على نفس أساس إذابة الهند للخلاف الواقعي بين أفرادها وبين شعبها. يبقى إذن علمك بالأدلة حصن حصين منيع تسلم به في دنياك وفي قبرك. أما إن عشت هكذا ما المانع أن تبتلى وأن تفتتن؟ أنت لست بأفضل ولا بأحسن من دعاة نظروا أقله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله وفي بعض كتب أهل العلم، وعلى الرغم من ذلك نظروا وفتنوا، وأنت لم تنظر، فما من أين تتأسس من أين تتأتى السلامة إلا أن يكون فضل الله عز وجل المجرد. والإنسان لا يدري الغيب، فما تدري هل يتفضل الله عز وجل عليك بأن تسلم أم أنه يعرضك للفتنة. وهذا هو قانونه وهذه هي سنته في كونه، أن يبلو الناس بالشر والخير فتنة ولنبلونكم. إذن أنت معرض للبلاء، وإن لم تكن في الساحة الدعوية فعندك في بيتك جهاز يبث عليك كل الأفكار وكل الانحرافات. يبقى إذن الفتنة دخلت بيتك وتعرضت أنت لها تعرضا مباشرا، فلا تأمن على نفسك، واتق الله عز وجل وتعلم ما ينبغي أن تتعلم. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام، ثم شرع في بيان معنى الإسلام فقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف دين الإسلام، لأن الإسلام هنا حيث الإطلاق يشمل الدين كله، فيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. هكذا عندما تفرض كلمة الإسلام تدل على الدين كله، وعندما تفرض كلمة الإيمان تدل على الدين كله. ومن يبتغي غير الإسلام، هل يراد في الآية الأعمال الظاهرة فقط لا، إنما يراد الإسلام كله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. هل أراد الإيمان الذي هو عمل القلب فقط؟ لا. الدليل إيه؟ قال وقال إيه؟ قال الإيمان 70، وفي رفض 60، ورجح بعض أهل العلم أن الإيمان بضع، أن الإيمان 60 إيه؟ شعبة. قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى هذه عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ عمل ظاهري. يبقى إذن إطلاق كلمة الإيمان أيضا وعدم وجود كلمة الإسلام بجوارها تدل على الدين كله. فهو شرع يبين معنى هذا الدين، فقال هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي أن تستسلم وأن تذل وأن تخضع لله عز وجل بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة التي لا يستحقها غيره، أن تفرده بها. وهذا من شروط لا إله إلا الله، ولا يصح أو لا تصح هذه الكلمة من غير إفراد لله عز وجل بالعبادة. يعني الذين قالوا لا إله إلا الله ووقعوا في شرك القبور ووقعوا في عبادة الأصنام والأوثان لا تنفعهم لا إله إلا الله. كثير ممن يقولون لا إله إلا الله في زماننا ويشهدون شهادتين وقعوا في عبادة الأصنام والأوثان وقوعا ظاهرا بينا، ولكنهم يؤولونه ويسوغونه لأنفسهم. يبقى إذن لابد أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وهو أن تذل له وأن تخضع. قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. يبقى لابد من الحب والذل، ولابد من الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد، والانقياد له بالطاعة، ولابد أن تنقاد بالطاعة لله عز وجل. وليس معنى ذلك أن عصيت أن تكون كافرا، ولكن لابد من الانقياد، لابد من الاتيان بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لأن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا وإن كان قد دخل بهما الإسلام بدءا، إلا أنه إن لم يأتي بالعمل بعد ذلك لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. فلابد من الإتيان بالعمل، العمل القلبي والعمل الإيه؟ الظاهري. لأنه من خطر الإرجاء أن من مذاهب المرجئة، لأن المرجئة درجات، فمن درجاتهم أن منهم من قال الإيمان هو القول فقط، الإيمان هو القول فقط. يبقى بناء عليه كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يأتي بعمل القلب وعمل اللسان عندهم مسلم مؤمن كامل الإيمان، فيستوي هو فيستوون جميعا. يبقى إذن لو أحرقت المصحف أو تبولت عليه أو ألقيت به في القاذورات أو أنك سببت الله عز وجل جهارا نهارا أو سببت نبيه أو سببت دين الإسلام أو أنكرت التعاليم والأحكام الشرعية واستحللت ما حرم الله عز وجل أو تأبيت على عبادة الله عز وجل واستكبرت إلى آخره، أنت مؤمن عندهم كامل الإيمان. وهذا بخلاف ما يعتقد أهل السنة والجماعة، إذ أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فلا بد فيه من العمل. يبقى إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. كيف نعرف أنك موحد؟ ها؟ أن نراك عاملا موحدا لله عز وجل بعملك. إنما تقول أنا موحد، من أين تأتى التوحيد؟ أنت لا تعبد أصلا، أنت لم تقم بعبادة أصلا عشان تزعم أنك موحد. يبقى لابد لك من عبادة وعمل تفرض الله عز وجل به وتوحده به دون ما سواه سبحانه وتعالى. قال والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أيضا أمر لا بد منه، وفيه رد على الذين يدعون الناس إلى عدم التبرؤ من المشركين ولا من الكافرين، إذ أن الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت، فجعل الكفر بالشرك وأهله سابقا على الدخول في الإسلام، سابقا على التلفظ بالشهادتين، سابقا على اعتقاد القلب وعمل الجوارح. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فيأتي الإيمان بعد الكفر بالطاغوت، بعد البراءة من الشرك وأهله، فقد استمسك بالعروة الوثقى من أهل العلم من فسرها بلا إله إلا الله، يعني يكون قد أتى بلا إله إلا الله على الوجه الصحيح الأتم، أو كان آتيا بالإسلام على تفسير آخرين، والآية تشمل الكل، يكون آتيا بالإسلام على وجهه ويكون مسلما حقا. أما أولئك الذين الآن أي نعم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون وربما يحجون ويزكون ويأتون بسائر الايه بسائر الأوامر وينتهون عن النواهي، إلا أنهم لم يروا بأسا بعدم التبرؤ، لم يروا بأسا بالانخراط في المشركين والكفرة وموالاتهم وغير ذلك، هل يكونوا مسلمين؟ لا، لأن الله عز وجل اشترط أن تكفر بالطاغوت وأن تتبرأ من الشرك وأهله قبل الانخراط في الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تخلية قبل التحلية، إذ أن الشرك أو إذ أن إقرار المشركين وإقرار الشرك لا يجتمعان لا يجتمع والتوحيد في إيه والتوحيد في إيه في قلب واحد لا يجتمعان في قلب واحد، إذا دخل أحدهما خرج الآخر شئت أم أبيت، مسألة مش مسألة خيارية تقول لا أنا ممكن يجتمع في قلبي إيمان وكفر، لا، لابد من الإيمان والكفر، أي نعم ممكن تباشر الكفر ولكن جهلا منك، تباشر الكفر وأنت ذاهب العقل، تباشر الكفر متأولا، إنما أن تباشر الكفر وأنت تعلم علما يقينيا جازما بأنه كفر لا يجتمعان أبدا، فلا تأخذ من كلامي أن الكفر والإيمان لا يجتمعان في قلب أن كل من أتى فعلة الكفر يكون كافرا، لا، ممكن الإنسان يكون مؤمن ويباشر الكفر جهلا أو تأولا أو جنونا أو إلى آخره، واضح؟ يبقى لابد من أن تتبرأ من الشرك وأهله، ولابد من أن تكفر بالطاغوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، يبقى جعل ركني دخول الجنة إيه؟ أن تقول لا إله إلا الله وأن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ما ينفعش تقول لا إله إلا الله وما تكفرش، لا، لابد من الأمرين، لأن النبي رتب دخول الجنة على الاتيان بالأمرين لا إله إلا الله اللي هو التوحيد والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وكفرك بما يعبد من دون الله عز وجل مستلزم لكفرك بالعابد نفسه، لأنني كيف أبغض المعبود من دون الله عز وجل وأكفر به ولا أكفر بالعابد، إذ أنه إن لم يكن ثم عابدا إن لم يكن ثم عابد لم يكن ثم معبود، يبقى وجد المعبود من دون الله عز وجل بوجود العابد، يبقى لما كان العابد سبيلا إلى وجود المعبود من دون الله عز وجل وجب عليك أن تكفر بالعابد والإيه والمعبود، هذا أصل مهم جدا ومعرفة دين الإسلام تقتضيه، فلا تقول أنا مسلم وأنت ما زلت تقر دين الكفرة وتوالي الكفرة أو المشركين، لا، أنت عندئذ تكون كاذبا، ووجب عليك أن تبغض من المسلمين من يدعونك إلى هذا وجوبا شرعيا تأثم إن لم تفعل، أي نعم لا تكفر لأنك لا تعتقد كفره إلا أن تقوم عليه الحجة، ولكن وجب عليك أن تبغضه في الله عز وجل بل وأن تحذر منه، وأنا طبعا أبهمت الاسم لأنني أعلم أن أناس سيخرجون ولا يجلسون معنا، الاسم ذلكم الرجل الذي لم يرى بأسا بدين اليهود والنصارى خالد الجندي، لما زعم في النهاية أن كل هذه الشوارع هو خالد الجندي في برنامج له اسمه دقيقة مع خالد الجندي مع الشيخ خالد الجندي، هذا رجل لا يرى بأسا ولعب في معنى الكفر لعبا غريبا لا أحسب أن له سلفا في هذا اللعب، يقول أن الكفر هو التغطية، لا، من أن التغطية الكفر بس كفر يأتي بمعنى التغطية ويأتي بمعنى الجحد اللي هو الإنكار يعني وله معاني، ولذلك قسم العلماء الكفر إلى عدة أقسام ذكرتها قبله، قلت أن الكفر منه ما يكون كفر جحود ومنه ما يكون كفر إباء واستكبار ومنه ما يكون كفر نفاق ومنه ما يكون كفر شرك ومنه ما يكون كفر إنكار، ومنه ما يكون كفر محبة، ومنه ما يكون كفر قصد ونية وإرادة، ومنه ما يكون كفر طاعة إلى آخره. فصور الكفر كثيرة جدا. هذا حصر الكفر في التغطية، وهو رجل مشهور له باع في المسلمين وله أتباع وجماهير يتأثرون بمثل ما يدعو إليه، ومنهم من يجعله علامة مصر ومرجعها أو مرجعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلابد أن تتعلم دين الإسلام تعلما صحيحا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة. قال: والبراءة من الشرك وأهله. والله هذه الفقرة يعني كنت أود أننا كلما مررت بها أن أقف عندها درسا كاملا، لأنها متعلقة بأصل الأصل الضائع النهاردة إلا عند القليل من الناس. أصل الإيه؟ الولاء والبراء الذي لا يقوم الدين إلا على أساسه، ولا تتأتى عزة المسلمين إلا على أساسه، ولا يظهر دين الله عز وجل إلا على أساسه. وللأسف أغفله السواد الأعظم من المسلمين الآن قصة الكفر من البراءة من الشرك وأهله، والكفر بالطاغوت، الولاء والبراء. تجد المسلمين النهاردة يعني وكأنه انعدم الشباب الذين يصادقون النصارى ويزاملونهم ويحبونهم حبا جما، بل وتجد أكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويصححون كثيرا من مذهبهم ويصححون أخلاقهم ويثنون عليهم هكذا ثناء ظاهرا معلنا، وهذا لا يجوز. بل الواجب أن يعيش النصراني واليهودي في بلاد المسلمين صاغرا ذليلا، لا أن يكون له هذا الحظ من المكانة ومن الجاه. ولذلك النهاردة هم راكبين عليك، النهاردة هم يتكلمون وصوتهم يسمع، والذين يسمعون لهم مسلمون يهددون ويجدون لتهديدهم موقعا. لماذا؟ لم نتبع هذا الأصل، ولم نعرف الإسلام معرفة صحيحة حقيقية بأدلته. فانتبهوا بارك الله فيكم، الإسلام هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا مؤيدا هذا المعنى، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ما أدري أين يعني أقصوا، إلى أين أقصوا هذه الأدلة وأين أغفلوها لا أدري، وما الحجة عندهم في إغفالها لا أدري. وهذا مما يقطع في القلب، بأن القوم والله ربما لم يرى أحدهم صحيح البخاري إلا على النت أو على الكمبيوتر، لم يكن له فيه نظر تتبع واستقراء وبحث عن المعاني وحفظ وكذا، فضلا عن صحيح مسلم، فضلا عن سائر دواوين السنة. لا يدرون شيئا عن دين الله عز وجل، ولكنهم ملكوا لسانا ووصفوا بالفصاحة والبيان، فخرجوا على الناس يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، حتى ضلوا في أنفسهم وأضلوا خلقا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وهو ثلاث مراتب، أي الإيه؟ الإسلام، أي الدين يعني الذي أشير إليه بالإيه؟ بالإسلام. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. يبقى ينقسم الإسلام إلى ثلاثة مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في حديث جبريل عندما جاء ليسأله عن الدين، ليتعلم أصحاب النبي سماعا من هذا السؤال والجواب. وسيأتي ذكر المؤلف لهذا الحديث مجموعا في آخر هذا الأصل. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا هو الإسلام إذا ما اجتمع في الذكر مع الإيمان. يبقى إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع أو إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد. إذا وجدت في مبحث في كلام المؤلفين أو في كلام المتكلمين أنهم يقولون الإسلام والإيمان مجموعين، يبقى عندئذ أراد بهما أمرين متغايرين. أما إن وجدته يتكلم فيطلق كلمة الإسلام ولم يذكر الإيمان، أو يطلق كلمة الإيمان ولم يذكر الإسلام، يبقى عندئذ أراد به بالكلمة التي أطلقها الدين كله. وهنا الشيخ أراد أراد المعنى المعنى المغاير للمعنى الآخر. فالإسلام هنا عنده هو العمل الظاهر، وهذا هو الذي درج عليه أهل السنة والجماعة في تفسير الإسلام عند اجتماعه بالإيمان. وأراد بالإيمان عمل القلب أو العمل الباطن، وأراد بالإحسان إكمال الدين بمنزلة المراقبة، وهو الركن الركين الذي تقوم عليه صحة العبادات وصلاحها، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. هذا من حيث معنى الإحسان. وبلا شك من أتى بالإخلاص ولم يأتي بالمتابعة لم يكن محسنا، بل يكون مسيئا، لأن من إحسانه ومن مراقبته ربه أن يأتي من خلف نبيه. فإن أخلص في عباداته ولم تكن عباداته من خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محسنا، بل هو غاية في الإساءة. ومن أتى بهما فهو المحسن حقا. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل الشهادة. وهذه كما يقول أهل العلم أعظم شهادة على وجه الأرض. لماذا هي أعظم شهادة؟ أولا لأنها الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وإفراده بما يستحق، ثم أنها شهد عليها أعظم شاهد في الوجود. وعند إطلاق الوجود يبقى يراد به كل موجود. فالذي شهد على هذه الشهادة هو أعظم شاهد على الإطلاق، وهو رب العالمين، ثم أعظم شاهد من البشر وهم أولو العلم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. وهي أيضا شهادة إلى أعظم مشهود به، وهو الإيه؟ التوحيد. لا، مشهود به. هم شهدوا بإيه؟ شهدوا بتوحد الله عز وجل وتفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى إذن هي أعظم شهادة مع أعظم شاهد مع أعظم مشهود به. ولذا هذه الآية من الآيات العظام في كتاب ربنا عز وجل. قال: شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو. يبقى الله عز وجل شهد، وشهادته أنه لا إله إلا هو، وشهد الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا الله، والمشهود به هو التوحيد. يبقى دليل الشهادة من كتاب ربنا عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل الفقرة الثانية أو الشطر الثاني من الشهادة قول ربنا عز وجل: محمد رسول الله. وقول ربنا عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأمر سبحانه وتعالى بطاعته واتباعه. قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا هو دليل الشهادة. وهذه الشهادة لها مقتضيات أو لها شروط كما يقولون. إن أتيت بشرطها ومقتضاها فأنت المسلم المؤمن، وإن لم تأتي بشرطها أو مقتضاها فلا تنفعك هذه الشهادة، كما أنها لم تنفع المنافقين على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان. شهدوا أن لا إله إلا الله، وصلوا مع المسلمين، وصاموا مع المسلمين، وأخرجوا زكاة أموالهم، وحجوا بيت الله الحرام، ولكنهم لما كانوا خلوا من مقتضاها وشروطها اللي حصل لم يقبل منهم، بل هم في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. وقال ربنا عز وجل مفسرا هذه الشهادة، لأنها لابد فيها من نفي وإثبات. لا يجوز أبدا أن تعتقد أن الله إله فقط، لا، هذا لا يصح، لا تكون مسلما. يعني أنت تقول الله إله، لست إلى الآن لست مسلما. وإن قلت لا إله فهذا جزما وقطعا لست مسلما. ليه؟ مع أنك أثبتت لربنا الألوهية، لماذا لا تكون مسلما؟ لأنك بإثباتك المجرد لم تمنع مشاركة الغير لله عز وجل. أنا بقول دلوقتي إيه؟ بقول مثلا أحمد قائم، أحمد واقف، هل هذا الكلام بتاعي يدل على الحصر؟ لا، لأنه لا يمنع أبدا أن يكون إبراهيم واقف وسعيد واقف وسيد واقف. لما أقول محمد يكتب أو محمد كاتب، أنا دلوقتي أكيد في واحد في الناس اسمه محمد كاتب، محمد ده يكون مهنته الكتابة أو بيعرف يكتب. عندما أقول محمد كاتب، هل دل هذا على أنه لا يحسن الكتابة في على ظهر الأرض إلا محمد؟ لا، إنما أشرت إشارة فقط إلى أن محمد يجيد الكتابة. أنت بتسأل عن كاتب فقلت لك محمد كاتب، هذا لم يمنع أن صلاح كاتب، ولم يمنع أن إبراهيم كاتب، ولم يمنع أن سعيد كاتب. يبقى إثباتك المجرد لا يمنع مشاركة الغير، فلا يصح منك الإثبات المجرد. وإن قلت لا إله فهو نفي أيضا مجرد، وهذا النفي المجرد يفيد التعطيل، أي أنك عطلت الله عن الألوهية وعطلت سائر المعبودات من دون الله عز وجل عن الألوهية، وهذا لا يصح، لأنك تكون كافرا بالله من جملة كفرك بسائر المعبودات. يبقى إذن لابد فيها من إثبات ونفي. لا إله إلا الله، لا إله أعتقد وأدين له بالألوهية إلا الله، يبقى لا إله حق. يبقى أنت هذا النفي ليس نفي وجود، وإنما هو نفي كما يقول أهل العلم، لأن المعبودات من دون الله موجودة. يبقى إذن هذا النفي لم يكن نفي وجود، وإنما هو نفي نفي استحقاق فقط. يعني بعض الناس يقول لك في بعض الناس يعتقد كده من المسلمين، لا إله موجود إلا الله. لا، أنت كده كذاب، لأن هناك آلهة عبدت من دون الله عز وجل موجودة، محدش يقدر ينكر الكلام ده. وكذلك هناك من الناس يفسرون لا إله إلا الله بمعنى آخر، المهم مش مش مش ده بحسنا. يعني المعنى هنا هو نفي استحقاق وليس نفي وجود، وذلك أبينه لماذا؟ لأنني كنت أشرح لبعض طلبة المعاهد اللي هي معاهد إعداد الدعاء، وكانوا إذا بهم أعطوني ملزمة لمن يشرح لهم كتاب التوحيد، فوجدته عندما شرع يفسر لا إله إلا الله وجدته ينفي يفسرها على معنى، وهو قطعا لا يقصد هذا، ولكن زلت يده أو ربما لم يحسن هذا الباب، فقال بنفي الوجود، بنفي الآلهة، نفي وجود، وهذا خطأ فاحش وخطر عظيم. لماذا؟ لأنك لو قلت أن المراد بلا إله إلا الله أنه لا إله موجود إلا الله، يبقى إذن قضية الألوهية مش قضية لها أهمية ولا الكلام ده كله، لأن القصة كلها قصة إثبات وجود وخلاص بس. ما يبقى عادي بقى ممكن أسجد لصنم عادي، أسجد لوثن، أعبد وثن عادي، أتقرب بعبادة لخلق من خلق الله عادي. ليه؟ لأن القضية التي جاء بها الرسل جميعا على على تفسيرهم هم أو على هذا الخطأ، القضية كلها تبقى كامنة في إثبات الوجود بس، وكل يشهد بأن الله موجود إلا الأحد من العالمين كفرعون ومن سار على دربه ومن سار على منهجه كالداروينية وغيره من الملاحدة. إنما أطبقت كلمة البشر وكلمة الجن على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ومش دي القضية، القضية هي إثبات ألوهية، إثبات استحقاق وانفراد بالعبادة له وحده دون ما سواه. يبقى النفي هنا ليس نفي وجود، وإنما هو نفي استحقاق. لا إله حق إلا الله، وده هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. شوف شهادة سيدنا إبراهيم: إنني براء، هذا نفي، مما تعبدون، فينفي استحقاقهم للإيه؟ للعبادة. ثم يقول إلا الله. ليه؟ لأنهم يعبدون الله من جهة. إيه الجهة اللي بيعبدوا ربنا منها؟ الربوبية. هم يؤمنون بأن الرب المتصرفة الخالقة الرازقة إلى آخره، هذا المعنى الربوبي، يؤمنون بأنه لله عز وجل وحده دون ما سواه. فلما قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لم يقتصر عليها، لأنه يدخل في جملة هذا النفي الله نفسه، لأنهم يعبدون الله عز وجل من جهة إثبات الربوبية له سبحانه وتعالى. فقال إلا الذي فطرني، أنا كافر بكل معبود دون الله عز وجل وأؤمن به وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هي دي كلمة لا إله إلا الله التي جعلها إبراهيم في عقبه، أي الذين يأتون بعده، ماضية إلى قيام الساعة، أبدا لا تتبدل أو لا يتبدل معناها ولا ينحرف مقتضاها بحال من الأحوال، ما دام أن في الناس وما دام أن على الأرض تلك الطائفة المنصورة الناجية القائمة بالعلم، مبينة في الناس ما يقتضيه دين الإسلام. أما إن خالت الأرض من هذه الطائفة فعندئذ كما يقول ابن تيمية: الدنيا كلها ملعونة، ملعون كل من فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها. فإذا درست آثار الرسل وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي. قال: ولا بقاء لأهل الأرض إلا قال ولا قال الدنيا كلها ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. يبقى إذن الأرض باقية ببقاء آثار الرسل. قال: فإذا درست آثار الرسل وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوية والسفلية وأقام القيامة. وهذا يصدقه قول نبينا صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال عند في مسند أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وهذا هو أوان دروس آثار الرسل وانمحائها بالإيه أو محوها بالكلية. يبقى هذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه ستظل دائما أبدا غير محرفة وغير معوجة وغير منفية المقتضى الصحيح، ما دام أن تلك الطائفة موجودة في الأرض وبين الناس حتى وإن قلوا. المهم لله قائم بحجة في أرضه سبحانه وتعالى، ولا تخلو الأرض منه أبدا إلا هناك بين يدي الساعة أو عندما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. وأيضا يفسر هذه الكلمة، وهذا الذي يثبت أيضا كفر كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول سبحانه وتعالى وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نشترك ونجتمع فيها على السواء، من غير ما شذوذ ومن غير ما افتراق ومن غير ما اختلاف بيننا على هذه الكلمة، على كلمة سواء. قال: على كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فأتى بالنفي والإثبات أيضا، وبين أنه ينبغي أن يجتمع الكل على هذه الكلمة السواء، أو أن يجتمعوا جميعا على هذه الكلمة. لا ينبغي أبدا أن يقحم أو متقحم رأيه في معنى هذه الكلمة والمراد منها. يقول: يا أخي ما احنا نشهد أن لا إله إلا الله. نقول له: كذبت. كل من لم يشهد بأن محمد رسول الله ليس شاهدا أنه لا إله إلا الله. هذا أمر ما لا يختلف عليه، هذا عليه إجماع المسلمين قاطبة، إلا من انحرف وهذا لا يعتد برأيه أصلا. يبقى إذن لابد من الإتيان بالأمرين، وكل من لم يأتي بها إثباتا ونفيا قولا واعتقادا وعملا لم يكن آتيا بها وإن تلفظ بها. ولذلك تجد بعض أهل العلم يعني مثلا الذين كفروا الخميني، الخميني كان يشهد أن لا إله إلا الله ولا لا؟ شهد أن لا إله إلا الله، ولكنه أتى بما يخرقها وبما يأتي على جذرها وعلى أصلها، فلم تنفعه لا إله إلا الله. يبقى هذا هي كلمة سواء ينبغي أن يجتمع عليها الكل، فمن لم يتفق مع المسلمين في معناها ومقتضاها فليس بمسلم. قال ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. اشهدوا بأن، يبقى إذن دين الإسلام أو دين الله عز وجل منذ خلق آدم هو الإسلام. ولذلك اتفقت الشرائع كلها والتقى الرسل جميعا على أصل لم يختلفوا فيه، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد القهار وإلى توحيده فيها. هذا لم يختلف فيه اثنان، ولم يختلف فيه نبيان ولا رسولان، ولم يختلف فيه كتابان سماويان ولا شيء من هذا القبيل، إنما اتفقوا جميعا على هذا الأصل، ولكن اختلفت الأحكام الشرعية التفصيلية، صلاة، صيام، أخلاق، سلوك، معاملات إلى آخره. ده اللي وقع فيه الخلاف بين الأديان، إنما أصل الدين واحد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد. أبناء علات يعني ضرائر، بالمعنى يعني كأبناء الضرائر. الرجل يكون متزوجا بأربع فينجب من هذا وينجب من هذا وينجب من تلك حتى يأتي على الأربعة، ولكن الأولاد في النهاية يحملون اسم رجل واحد: محمد أحمد، إبراهيم أحمد، سيد أحمد، سعيد أحمد، مع أن محمد ابن هانم وسعيد ابن سيدة وإبراهيم ابن مثلا خديجة وإلى آخر. فهكذا حال الأنبياء، التقوا على أصل واحد واختلفت شرائعهم وأحكامهم التكليفية فقط، أما ما كان من شأن عمل القلب فلا اختلاف فيه والكل متفق عليه. ولذلك وقع التبديل والتحريف عند النصارى في عمل القلب قبل عمل الجوارح، فدانوا لعيسى بالألوهية أو بالبنوة وقالوا كلاما خبيثا إلى آخر، وكذبوا الرسل، يعني كذبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يكفرون أيضا بغير عيسى، كانوا يكفرون بموسى إلى آخر. قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله، يبقى إذن لازم تحفظ الأدلة دي، لأنه قال إيه؟ معرفة الإسلام بالأدلة. ما دليل الإسلام؟ شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، من سورة آل عمران. ما الدليل الثاني؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقول الله عز وجل بعد شاهد ذي إن الدين عند الله الإسلام. الآية اللي تالي شاهد الله أنه لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه بعض أدلة الإسلام، بعض أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبعض أدلة الإسلام التي يجب أن يتعلمها المرء ويحفظها. قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله، وكذلك أيضا قل يا أهل الكتاب، برضو هذا من ضمن الأدلة. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الخطاب لمن؟ للعرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لسنا بصدد شرح الآية، ولكنه الرسول الذي خرج من أنفسنا والذي أيد بالمعجزات وصدقته المعجزات وأتى بمعجزة خالدة أبدية بأبدية الله عز وجل وهي القرآن الكريم، ثم ادعى غيره الإيه؟ أنه رسول، ولكن كذبته العادة، كذبته الخوارق التي زعم أنها مؤيدة، زي اسمه إيه ده مسيلمة، مسيلمة لما ايه لما عطشوا وكان البئر قد جف الا قليل الماء، فقال له يا ايه، وكانوا يعني بيمشوا حالهم بشويه الماء الصغيرين في قلب في اخر البئر، فقال له سال الله عز وجل ان يمطرنا او ان يسقينا، فدعا الله عز وجل فجف البئر عن اخره، فكانت الايات تنقلب ضده. واضح؟ الا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وايضا من ادله الشهاده محمد رسول الله، هكذا بالتصريح. ومن أدلة الشهادة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والأدلة على إثبات رسالته كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ها ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. ومعنى أنه لا نبي بعده يبقى لا رسول، لأنه لو قال لا وخاتم الرسل يبقى عندئذ ممكن أنبياء. إنه شوف سبحان الله، يعني هذه حكمة حكمة الله عز وجل، وهذا من البلاغة القرآنية. وخاتم النبيين لأجل ألا يأتي ولأجل ألا يدعي مدعم أنه نبي، كما قال بعض الزنادقة كابن سبعين والتلمساني يقولون لقد ضيق ابن آمنة واسعا إذ قال، ها خلي بالك الكلام رايح فين، عندما زعم أنه خاتم النبيين، ولذلك زعموا أن هي إيه؟ دول قالوا قد ضيق واسعا، وربما أول معنى الخاتم كما فعلت البهائية. طب الكلام رايح فين؟ طب ما ربنا عز وجل قال وخاتم النبيين، ولكنهم لم يجترئوا على أن يقولوا لقد ضيق الله واسعا، وقالوا إيه؟ دول كانوا بيشهدوا أن لا إله إلا الله. والنهاردة أغلب المتصوفة بيدينوا بصحة منهج ابن عربي وابن سبعين والتلمساني اللي بيعرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيعرضوا ايه؟ وده تعريض لقلة أدب وجلياطة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا إيه؟ أن شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى متى تكون آتيا بالشهادة على وجهها؟ أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن إيه؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أركان شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، لابد من التسليم والاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. قلت من قبل أقله ها ينبغي أن تقر أن أمره دين، وأن أمره واجب الاتباع والطاعة، وإن لم تفعل بذلك تكن قد انقدت. أما أن تقول لا أرى له طاعة علي، إنما الطاعة فيما ثبت من أحكام القرآن كما يزعم طائفة القرآنيين الآن، لا يرون لرسول الله حقا عليهم، ولا يرون له طاعة واجبة عليهم، ولا يرون للسنة يعني وجودا أصلا. هذا فريق منهم. وفريق آخر يرى أن السنة أصلا هذا كل الموجود بنا ليس من سنة رسول الله في شيء، ويطعنون في تدوينها وفي أسانيدها وفي إثباتها بأحاديث لم يفهموها. يبقى الواجب عليك أن تطيعه فيما أمر، وأن تنقد لأمره وإن لم تفعل أن تستسلم، وأن تصدقه فيما أخبر. كل ما أخبر عنه رسول الله حق وصدق، كل شيء. فمن جيش بقى نلاقي جماعة النهاردة شوية واقفين في وجه الحجامة، شوية واقفين في وجه حديث الذبابة، شوية واقفين في وجه حديث موسى وملك الموت، شوية واقفين في حديث رأيتكن أكثر أهل النار، شوية يخرب بيوتكم. طب فين بقى تصديقه فيما أخبر؟ فين دي؟ ما دي ركن من أركان إيمانك بأن محمدا رسول الله. أن تسلم وأن تذعن لهذه النصوص، وألا تعمل عقلك الفاسد في مقابلة النصوص. انت يا اخي انت ايه اللي هيتعبك لما تقول ايه صح الاسناد؟ خلاص يا رب ساعة لما تسألني سأقول لك قد صح الاسناد، خلصت القصة. لان الاسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال ما شاء، لقال من شاء ما شاء. وقال بعض اهل العلم لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. انت صح عندك الاسناد، خلاص قل به يا اخي وان عرض عقلك، لانك يوم القيامة لن تسأل عن معارضة العقل وعدم قبوله، وانما ستسأل عن صحة الاسناد. صح الاسناد، صح الاسناد ولا مطعن فيه، يبقى وجب ويتفرع عن صحة الاسناد قبولك للايه؟ للخبر. الا في مضائق، وهذه المضائق لا علاقة للعقل بها اصلا، انما هي مبحث أسانيد. برضو ممكن إسناد يكون ظاهره الصحة فترى فيه من المجازفات، لا يحكمون على الإسناد بالوضع لأن العقل حكم بأنها مجازفات، وإنما ينظرون فيجدون أن الراوي قد انفرد بهذا، أو أنه مجهول، أو أنه أو. وكل الرواة الذين رووا عن المروي عنه لم يذكروا هذا الحديث، إلى آخر مباحث أهل الإيه؟ أهل الحديث فيما يتعلق بتخريج الأسانيد وتحقيقها وتحقيق رجاله. يبقى إذن لابد من جملة إيمانك بأن محمدا رسول الله أن تصدقه في جميع ما به أخبر صلى الله عليه وسلم، فتصدقه فيما أخبر من وصف الجنة والنار، وفيما أخبر به من أهل النار، وفيما أخبر من أشراط الساعة، وفيما أخبر من أنه سيكون من الفتن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفيما أخبر من أنه ستنتصر الأمة في وقت كذا وكذا، أو يعني تفتح كذا إلى آخره. كل ما أخبر به النبي الصادق صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تصدقه. حديث الأرحام، حديث الرحم والنطفة وتكوينها وغير ذلك لابد أن تصدق، ولابد أن تنظر في كيفية الجمع بين الأدلة، لا تضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما وجب عليك أن تنظر نظرة أهل العلم في هذه النصوص. فإن لم تكن منهم فارجع إلى أهل العلم كما أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تضرب السنة بعضها ببعض هكذا يعني خط عشواء، وتضل أنت في نفسك وتضل للناس، هذا يدل على أنك لا قناعة لك كافية بهذا النبي، تصدقه في خبر وتكذبه في آخر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك من هذا اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهنا نقطة مهمة أختم بعدها، وهو ما يتعلق بفهم الناس الخاطئ لمسألة السنة. الناس عندما يسمعون أن هذا كلام النبي يقول لك السنة، خلاص يبقى ايه؟ نحن في سعة، لنا ان نعمل ولنا ان لا نعمل. هذا خطأ، اذ ان السنة عند اطلاقها تشمل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والايه والمباح، تشمل الدين، اقسم بالله. وان والسنة تشمل احكام القرآن الكريم ايضا عند الاطلاق، السنة هي الدين. يقول البربهاري رحمة الله عليه في كتاب شرح السنة له ومن الكتب الماتعة، يقول ايه؟ اعلم رحمك الله ان الاسلام هو السنة، وان السنة والسنة هي الاسلام. وهذا رجل عالم ثقيل فهم ما فهمه الاوائل، اعلم ان الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام. يبقى إذا لما يقال لك قال رسول الله، لا تنظرن إلى مقالته على أنها من باب المستحب أو على ذلك الاصطلاح الفقهي الحادث في تعريف المستحب الذي يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لا، إنما السنة. انظر الأمر هنا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ إن كنت من الجماعة اللي بيفرقوا قول استنى، طب الأمر هنا على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ فالشخص الذي ألقى عليك هذا الأمر يقول لك أخي هذا على سبيل الوجوب، فعندئذ تدين لله عز وجل بطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ورد في الحديث ما يفيد التحريم أيضا تستفهم، هل هذا ما يتعلق بالتحريم أم بالكراهة؟ فإن قال لك بالتحريم وجب عليك أن تنزجر وأن تترك، هذه السنة يا أخوانا بارك الله فيكم. يبقى إذن لابد أن تأتمر بأمره وأن تنتهي بنهيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في سنته كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ هل قال من أطاع الله فقد دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى؟ لا، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى لابد من تصحيح هذا المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا أمر معلوم، إذ أن السنة بيّنت مبهم القرآن وفسرت مشكله وفصلت مجمله وقيدت مطلقه وخصصت عامه أو عمومه إلى آخر ذلك. ولذلك يقولون القرآن إلى السنة أحوج منها إليه، القرآن إلى السنة أحوج منها، أي من السنة إلى القرآن. ليه؟ لأن السنة مفسرة، إنما القرآن فيه إجمالات كثيرة وإبهامات كثيرة وفيه إطلاقات وعمومات. أقيموا الصلاة، ها؟ ما يعني أتحدى بشر يأتي بأربع ركعات من قلب القرآن المصحف لصلاة العشاء، ربع العشر، أتحدى أيضا أن يأتي أحدهم بهذا التفصيل من القرآن، ها؟ ميراث الجدة، ها؟ حد يجيبه لنا من القرآن، إلى نصوص أخرى عديدة كثيرة. يبقى إذن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. ولذلك لا يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، وإن زعم الزاعمون أنهم عابدين لله عز وجل، إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افعل ولا تفعل، ها، اعمل واترك إلى آخره. فإن أتيت بالأربع أركان، بالأربعة أركان، كنت عندئذ مؤمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف هنا ونكمل من الدرس القادم عند قول المؤلف ودليل الصلاة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. في أي سؤال قبل أن ننهي يتعلق بدرس النهاردة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.